كريم اننا بنحبك. طبعا يا طنط نادية. الو ريم، ازيك يا حبيبتي؟ اقدر افوت عليك دلوقتي؟ ايوه. لا الحقيقه. ايه مالك مرتبك؟ في حد عندك؟ ايوه يا ليلى، طنط نادية موجوده، اظن هتمشي كمان شويه، مستنياكي. اوعي ما تجيش احسن، انا متضايقه قوي. ما خلتنيش ليه أسلم على ليلى دي، حتى وحشاني قوي من زمان. هي كانت مسافرة؟ أيوة طنط، كانت مسافرة وأصلها كانت مستعجلة. معلش معلش، هسيبك دلوقتي مدام ليلى جاية. أوصلك لتحت يا طنط نادية. قبل ما أسيبك يا ريم، عاوز اقولك ان الانسان احيانا بيمر بظروف يتصور فيها ان كل الناس حواليه مش فاهمة، بيتضايق من اقرب الناس له. وانت الايام دي بتتضايقي تقابلي قرايبك واصحابك بتوع زمان لان نفسيتك اتغيرت، اما هما فما تغيروش، لسه بيحبوكي. ريم، ممكن تشكي لحظة اني بعتبرك بنتي وحبيبتي واني عاوزة مصلحتك؟ لا يا طنط نادية، بس كل انسان بيعرف مصلحته اكتر من غيره. كده يمكن يكون معك حق. ريم انا ماشي. ارفاري حبيبتي، ما تنسيش انك هتسهري معانا ليلة سفر خالك. مالهم ومالي؟ جدتي، طنط نادية، الدنيا كلها. يا زياد زمانه جاي وانا لسه ملبستش. كان لازم يعني يا طنط نادية تيجي وتعطليني بحكايتك. تهمني في ايه حفلة خالي سمير؟ معقول اضيع ليلة بحالها بعيد عن زياد؟ أنا مالي وما رأي الناس؟ ما يسيبوني أعيش في الحلم الجنين بتاعي. قبل ريم، أنت بتكلمي مين؟ ها؟ أبدا يا رانيا، إيه يا حبيبتي اللي في إيدك ده؟ أنكل زياد جابي معاه سيارة. شايفة يا قبل ريم، أنت بتدور في الزنبلك وبتطير كمان. زياد جه؟ أيوة جه تحتي يا قبل ريم. طيب يا حبيبتي روحي أنت. زياد اهلا اهلا اهلا يا حبيبي، وحشتني وحشتني قوي. النهارده كان يوم فظيع، كل ما حد يقابلني يستجوبني عنك وعن علاقتنا. انا كمان حصل لي نفس الشيء. ايه الناس دي؟ تصوري واحد النهارده سالني وبكل وقاحه اذا كنت صحيح اتجوزتك، وقلت له ايه؟ قلت له يا ريت كان ده ممكن، لكن في اسباب كتير تمنعنا من الجواز. كده اسباب تمنعك انت بالذات، هما ناسين انك لسه مخطوبه ليوسف. ايوه صحيح، الناس نسيت اني مخطوبه ليوسف، لكن الحقيقه يا زياد اني مش هتجوزه. حقيقي مش عايزه تتجوزي؟ طول عمري بفكر إذا اتجوزت في يوم من الأيام لأني عايزة أعيش جنب الراجل اللي بحبه، مش لأني اتجوز والسلام. وأنت بتحب يوسف؟ تفتكر ممكن أحب اتنين في وقت واحد؟ بتحبيني أنا؟ إذا كنت لغاية دلوقتي مش عارف إني بحبك، يبقى أنا بتحبيني لأي درجة؟ بحبك لدرجة اني مستعد اضحي عشانك بأي شيء، أي شيء. يا حبيبتي زياد، أنا بحبك لدرجة اني عاوزة يكون لنا طفل. قطتي الصغيرة يكون لنا ابن. عيني لون عينيكي، ولازم طبعا يطلع موسيقي. لا غيرت رأيي، مش عاوزة ولد، عاوزة بنت، لأني حسميها لنا. لنا؟ لنا اسم بديع. انت فعلا شاعرة يا ريم. ايه انت ما بتحبش الأطفال؟ ومع كده بحب لنا، بعبد لنا. بس انت كمان يا ريم ما بتحبيش الأطفال، ايه خلاك تشعري بالإحساس ده؟ بحبك يا ذئاب، عاوز أشعر إنك موجود في كل ذرة من ذرات وجودي، عاوز ارتباطنا يبقى أقوى، عاوز أحس إننا بقينا واحد. ذئاب. ألو؟ نجيل ذئاب. مين؟ بقول ذئاب، هو مش موجود؟ مين حضرتك؟ سحر، قوليله سحر عاوزاك. زياد، واحدة بتقول ان اسمها سحر عاوزاك على التليفون. كده؟ اديني التليفون من فضلك يا حبيبتي. الو؟ ايوه. لا لا بس طيب مفيش مال. أوروفار. مين دي يا زياد؟ دي سحر المطربة الجديدة اللي اكتشفتها، بعمل لها لحن الأغنية هتظهر بيها لأول مرة على المسرح، وأكد لك يا ريم هتكون مفاجأة الموسم الفني، هتعمل ضجة في البلد كلها. وإيه اللي عرفها إنك هنا عندي؟ أنت ناسي يا حبيبتي إني بسيب نمرتك دايما مع محمود السفرجي عشان لو حد طلبني في حاجة مهمة. وإيه الحاجة المهمة اللي كانت عاوزاها منك؟ بقولك يا روحي بعمل لها لحن الأغنية اللي هتغنيها. طبعا هي كأي فنانة مبتدئة قلقانة وخايفة ومش واثقة من نفسها، محتاجة ليا دايما أطمنها وأكون جنبها وهي بتعمل البروفات. ضايقك إنها طلبتني عندك؟ أنا متصور إن بيتك زي بيتي تمام، وإن ممكن أي حد يتصل بيا هنا عشان أقدر أخلص شغلي. أبدا، مين قال إن ضايقت؟ بيتي زي ما بتقول هو بيتك طبعا، ممكن أي حد عاوزك يطلبك هنا. بس أصل أصل إيه يا ريم؟ ما عجبتنيش الطريقة اللي كانت بتتكلم بيها، زي ما يكون في صوتها. إيه التصورات الغريبة دي يا ريم؟ دي حتى بنت طيبة خجولة وحساسة جدا، ويمكن كانت منزعجة إنها تطلبني في بيت غير بيتي. زياد انت خارج؟ ايوه يا حبيبتي، لازم اروح احضر البروفة مع سحر، الحفلة قربت وانا غبت في لبنان مدة طويلة. انظر يا حبيبتي. زياد هشوفك بالليل. مش متأكد هخلص البروفة الساعة كام، هطلبك في التليفون على العموم. انظر. مع السلامه. الو الو، مين؟ محمود؟ ايوه صح، الاستاذ في المعهد وسايب لي خبر ان اول ما هيخلص هيفوت على حضرتك على طول. جرى ايه يا محمود؟ خلاص ما بقتش عارف صوتي؟ لمؤاخذة كريم، اسف تهاني، اصل الست سحر طلبت الاستاذ النهارده ولا 10 مرات، ولما طلبني من المعهد وسالني حد يكلمه قلت له ست سحر، فساب لها خبر معايا. حضرتك عايزة حاجة أقولها للأستاذ لما يرجع؟ لا يا محمود كتر خيرك، مفيش داعي تقول له حاجة. زياد حبيبي، أنت استنيتك امبارح كتير قوي، ما جيتش ولا اتكلمت في التليفون. كان عندي شغل كتير، ما كانش عندي وقت فاضي بالمره. اسف حبيبتي. ريم ارجوك، عندي صداع فظيع، ممكن تعملي لي فنجان شاي؟ حالا يا روحي. زياد مالك حبيبي؟ يظهر انك بترهق نفسك زياد عن اللزوم. ما تسيب التدريس في المعهد، انت موسيقار كبير، كل دقيقة من وقتك حرام تضيعها في حاجة غير التلحين. ألحانك ملك الناس كلها، مش من حقك تهملها. ما حبش أسيب المعهد، جو الدراسة واختلاطي بالطلبة وأساتذة الموسيقى بيعجبني قوي، بيبعدني عن الملل شوي. الملل؟ أيوه، الأيام دي شاعر بملل فظيع، ملل قاتل. أنا محتاج أسافر، محتاج أغير المكان والناس والوجوه والزمن. الملل بيقتلني. وانت يا ريم ازاي مش شاعره بالملل؟ لو كنت مكانك كنت سافرت في رحله طويله. مش عاوز اسافر يا زياد، هفضل افضل جنبك على طول. طول عمري بحب بلدنا، وزاد حبي لها لما عرفتك لانك فيها. انت يا ريم الشخص الوحيد اللي بيخليني اتحمل الحياه هنا، من غيرك ما كنتش هعرف اعمل ايه. لحظة يا زيد، أعمل لك الشيء. أرجوك قبل ما تسيبيني سمعيني حتة مزيكا هادية. ألو ريم، أنت لسه في البيت؟ طبعا يا زيد، مفروض اكون فين امال؟ في بيت خالك. مش الليله الحفله اللي عاملها بمناسبه سفر اوروبا؟ ايوه، لكن انت عارف يا زياد اني مش هروح، افضل اقضي السهر معك. لا لا يا ريم، خالك مسافر بكره، ومش من الذوق انك ما تروحيش الحفله ترجعي. وكمان انا في الحقيقه تعبان، قضيت النهار كله راقد، جسمي كله تعبان، قمت من السرير مخصوص عشان اكلمك وراجع انام على طول كده. طيب ابقى اتصل بيك بكره اطمن على صحتك. اتمنى لك سهره طيبه، تصبحي على خير. تصبح على خير. اهلا ريم حبيبتي. اهلا سمت نجا. انا سعيدة قوي انك جيتي الليلة يا حبيبتي، لما كنت جيتي كان خالك حيزعل قوي. تعالي سلمي عليه. تعال. مساء الخير يا خالي. اهلا اهلا ريم، ازيك يا بنتي؟ ايه حكايتك؟ ما بتسأليش ليه عن خالك؟ فانا زعلان منك جدا. والله يا خالي الايام بتمر، وزي ما حضرتك عارف. لا لا لا، مفيش داعي للاعتذار، انت بنتي يا ريم، مش ممكن ازعل منك ابدا. عن اذنك يا ريم يا حبيبتي، لازم نمر على الضيوف نحييهم. اتفضلي يا طنط ناجي. اتفضلي يا خالي. مين؟ الانسه ريم. اهلا، انت فين من زمان؟ ما بنشوفكيش لا هنا ولا في النادي ولا في اي مكان. اهلا يا استاذ مروان، اصلي مشغوله شويه. تحب تشربي عصير برتقال ولا ليمون ولا عصير طماطم؟ برتقال لو سمحت. تعالى يا اتفضلي يا انسه ريم. متشكر. اما ان هذه اخويا قابلت امبارح حته اكتشاف، مطربه جديده اسمها سحر. ايه حلوه؟ ايه اللي حلو؟ طب دي كلمه حلوه ما بتعبرش عن الحقيقه. دي عليها ان هادي اخويا جوز عيون خضر زي عيون القطط، ولا رموش، رموشها سودة طويله زي السكاكين. يا ساتر يا ساتر اصدق. ويا ريت على كده وبس، اللي عليها شعر وشفايف واوام. ولا رقتها، ولا رقتها ودلعها يا هادي اخويا. وشفتها فين دي؟ كانت بتغني في حفله؟ لا يا سيدي، دي لسه جديده، اصلنا كنا ببيت ناس اصحابنا، وبعدين خبط الباب. تعرف دخل مين؟ مين؟ زياد مصطفى، ومعاه النجمه الجديده الست سحر. الله الله، هو الراجل ده مش هيبطل ابدا؟ من قد يا سيدي، دون جوان كبير. دون جوان مين؟ ما خلاص المره دي وقع. في ايه يا انسه ريم؟ البرتقان وقع على فستانك. لا ابدا، بس ايديا اتهزت شويه. لحظه واحده اجيب لك فوطه مبلوله علشان الفستان ما يتبقعش. بقى كده الحكايه، يعني لا صوتها حلو ولا حاجه. امال زياد كتب في المجلات انه هيعمل بيها ضجه فنيه و... انا بقول لك انه وقع. البنت اصلها خطيره جدا وجميله، وباين عليها ذكيه ومثقفه، فهي كانت تلمسته في معهد الموسيقى. فضلت ترسم عليه لغايه ما اقنعته ان مفيش صوت زي صوتها، ويظهر بيني وبينك انه بيحبها قوي وناوي يتجوزها. وعرفت ازاي انه عاوز يتجوزها؟ يا استاذ ده انا فاهمها وهي طايره. تطاطمه في السهره معانا كان واضح جدا انه مدوق عليها قوي، كل ما ترمش او تتحرك يقوم واقف على رجليه، يعدل لها كرسي ويولع لها السيجاره ويركع تحت رجليها. يركع زياد مصطفى؟ يركع والله حصل. وقال ايه؟ الفريق بتاعها وقع على الارض، راح الموسيقار العظيم راكع على ركبه قدامها وقدم لها الفرير. كم منظر، انما مضحك بشكل، خصوصا بقى لما تتصور انه يحصل من دون جوان كبير زي زياد، كل اللي قاعدين في السهره وقعوا من الضحك. اتفضلي الفوطه علشان فستانك كان سريع. الله مالك، انت عيانه؟ لا ابدا، انا تعبانه شويه. نسي على الفوطه عن اذنك. لما مش معقول، مش معقول اسيبك وانت بالشكل ده. حقيقي في حاجه؟ ابدا. انا سريم، يظهر انك تعبانه جدا. استني هناديلك نادي هان. مالك يا ريم؟ عيانة يا حبيبتي؟ شوية تعب بسيط يا صمت. تسمحيلي اعمل اتكلم في التليفون. ادخلي اوضتي حبيبتي واستريحي، كلمي زي ما انت عاوزي. عن اذني. الو محمود. فندم. عاوز اكلم الاستاذ زياد. هو ما قالش لحضرتك؟ ده سافر. سافر؟ خحر، احنا جايين نقعد يومين في المصيف في الجميل ده عشان نضيع وقتنا كله في الاوتيل؟ بقالك زياده عن 3 ساعات بتلبسي. خلاص يا روحي، 5 دقايق بس واكون لبست. ما تكشرش أرجوك، ابتسم عشان خاطري. الساعة بقت 1 الظهر، النهار ضاع بالشكل ده، هنروح البلاج امتى امال؟ معلش يا زياد، انت ما ترضاش ان الاكتشاف الخطير بتاعك نجمة الطرب الجديدة اللي هتعمل ضجة في البلد كلها تخرج معاك وهي مش متشيكة على الآخر. بس بصراحة يا سحر ده كتير كتير قوي. ايه اللي كتير؟ المكياج بتاعي؟ مش قصدي. امال قصدك ايه؟ ارجوك نكمل كلامنا في العربية. يلا عاوز اشم شوية هوا بسرعة. يلا يا حبيبي. اقفل الشباك اللي جنبك، هوا البحر جامد قوي هيخسر التسريحه بتاعتي. وحياتك الكوافير قعد ساعتين بس عشان يحط لي البرتيج. ايه رايك كمان؟ مش كده؟ ولازمته ايه بس الكوافير وانت هتنزلي البحر؟ انا انزل البحر؟ مستحيل. عايز الوقت اللي ضيعته ده كله في التسريح والمكياج يروح على الفاضي. واخد بالي انك عامله مجهود كبير، بيتهيألي كنت تنفعي رسامه مش مطربه وبس. فعلا يا زياد انا برسم كويس قوي، اخدت دروس في البانتير. ايه اللي عرفك؟ واضح جدا، مواهبك كلها واضحه. بشكل غير عادي. طول عمري عارفة اني موهوبة، كنت محتاجة بس الانسان ذكي يكتشف مواهبي ويظهرها. وطلعت انا الانسان الذكي ده بذمتك؟ مش برافو عليا؟ فعلا برافو عليك يا زياد، كانت هتبقى خسارة كبيرة بالنسبة لك لو غيرك اكتشفني. الحمد لله ربنا ستر ومحدش سبقني. ادي احنا وصلنا الكلاش، الكابينة بتاعتي هناك اهي. مش معقول يا زياد، هي الكابين بتاعتك في الكلاش البعيد ده؟ مفيش تقريبا حد غيرنا. اصله كلاش مخصوص ما يدخلوش غير اصحاب الكباين. خسارة، خسارة كبيرة قوي. كان نفسي البس المايوهات بتاعتي. مش بتقولي مش هتنزلي البحر؟ وده يمنع اني البس مايو؟ عاوزة تاخدي حمام شمس يعني؟ لا لا لا، ما احبش ابدا اتعرض للشمس. كلتي رقيق قوي، حساس بشكل مش معقول، وما احبش لون يسمر. امال كنت عاوزة تلبسي المايو ليه؟ يا سلام يا زياد، بقولك عندي الصيف ده 3 مايوهات جديدة اخر موديل يجننوا، جايلي من باريس، كنت عاوز البسهم. بس يا خساره مفيش حد في البلاش. لازم يعني يكون في حد عشان تلبسي المايوهات؟ طبعا يا زياد، لو كان في ناس كتير كنت عملت دقه بالمايوهات بتاعتي، اصلهم شيك قوي وكمان قوامي جميل قوي بالمايو. عندي قوام مثالي يا زياد، كل الناس بتقول اني اشبه واحده من ممثلات السينما المعروفين. تفتكر مين؟ بريجيت باردو. بريجيت باردو ايه؟ دي حتى عامله زي الولد الشقي. انا على فم اكتر حكي تعالى اني تأكبر. معك حق يا سحر، انت جميلة، جميلة جدا. عارفة اكتر حاجة بحبها فيك ايه؟ ايه؟ ايديك، ايديك يا سحر كلها انوثة. ايديا؟ أنا عندك أفكار غريبة قوي يا زياد. كنت فاكرك هتقول شفايفي، عيني، أوامي، لكن إيديا أول مرة أسمع الحكاية دي. وشعرك يا سحر لونه أصفر جميل زي سنابل القمح. شعري مش أصفر، شعري مش أصفر يا زياد، لونه بيقولوا عليه ساندري. عندي قصيدة يا سحر بقول فيها: تعود شعري الطويل عليك، تعودت أرخيه كل مساء، سنابل قمح على راحتيك، تعودت أتركه يا حبيبي كنجمة صيف على كتفيك، فكيف تمل صداقة شعري وشعري ترعرع بين يديك. الحقيقة مش بحب الشعر كتير ومش بفهمه كمان. ضروري تكوني بتفضلي الموسيقى مش مطربة؟ طبعا بحبت الموسيقى، ده انا من كتر ما بحبها جايبة معايا البيك اب والاسطوانات عشان نتسلى. طب تسمحي تدوري لنا اسطوانة جميلة من اسطواناتك؟ لحظة واحدة، ادخل الكابين ادور الاسطوانة والبس المايو. ايه الاسطوانة دي يا سحر؟ دي تويست. طبعا يا زياد، ومرقص معايا بعبد التويست. انا معرفش ارقص تويست. سحر، هي دي بقى الموسيقى اللي بتعجبك؟ جدا. تقدري تقولي لي دخلتي معهد الموسيقى ليه؟ انت عاوزة اطلع ممثلة. ممثلة؟ وليه ما دخلتيش معهد التمثيل او معهد السينما؟ كل الناس بتقول صوتي جميل، عشان الممثلة لما تكون بتغني بيكون اجرها احلى بكتير، كتير قوي كده. طبعا يا حبيبي، انت ما تتصورش انا طموحة قد ايه. طول عمري بحلم ابقى نجمة كبيرة، عندي فلوس كتير والناس كلها تعرف. تعرفني وتشاور عليا. مش ممكن املي تقف عند الاذاعه. الناس لازم تشوف شياكتي وجمالي. المعجبين لازم يجروا ورايا بالملايين. قولي يا زياد، قولي انك هتساعدني وتقف جنبي لغايه ما بقى اكبر نجمه في البلد. ما تخافيش يا حبيبتي، مش ممكن اسيبك وحدك، دايما هكون جنبك. هعمل منك مطربه كبيره وممثله سينما كبيره قوي. سعيده يا حبيبتي. قوي زياد، قوي حبيبي. تعرفي يا سحر، انت الوحيده اللي شغله تفكيري. انت جميله يا سحر وغيه جدا. بحبك، بحبك يا سحر. زياد حبيبي، حاسه بتخسر تسليحه شغل. شايفه جميل قد ايه؟ قوي قوي يا ابلارين. ابلارين انا بحب اونكل زياد لانه جايب لي لعب كتير قوي. ايوه يا رانيا، زياد بيخليك تبني بيوت من ورق وبيخليني ابني قصور في الهوا. قصور في الهوا؟ لعبه جديده دي يا ابلارين؟ لا يا حبيبتي، لعبه قديمه قوي. نعيمه، نعيمه. نعم يا ست ريم، من فضلك راسي وجعاني قوي، اعملي لي فنجان قهوه. بعد الشر عليك يا ست ريم، اجيب لك مع القهوه قرص سبرين. ايوه يا نعيمه، ولو سمحتي اطفي الراديو، مش عاوز اسمع حاجه. حاضر يا ستي. ريم صباح الخير، ازيك يا رانيا يا حبيبتي؟ اهلا انكل زياد، جبت لي العروسه اللي قلت لي عليها اخر مره. معلش يا رانيا، المره الجايه. نسيتي حبيبتي، كنت مشغول جدا كده. زعلانة منك يا أنك. رانيا روحي انت يا حبيبتي دلوقتي العبي مع نعيمة. حاضر يا أبل. مالك يا ريم، ما بترحبيش بيا ليه زي عادتك؟ في حاجة؟ يعني مش عارف. لا والله مش واخد بالي. ليه كده يا زياد؟ ليه بتعمل فيا كده؟ عملت ايه يا ريم؟ انت بتتكلمي بالألغاز النهاردة. بسافر من غير ما تسيب لي ولا كلمة واحدة، وتروح تغيب 3 أيام بحاله، وبعد كده تقولي مش واخدة بالك. اتغيرت قوي يا سيد. ريم ارجوكي، انا ما اتغيرتش. انت الانسانة الوحيدة في حياتي اللي بحبها من كل قلبي، لكن انت عاوزة حب جنوني، واعترف لك اني عاجز اديلك حب بالشكل ده. زين، ايه اللي جرالنا؟ كل اللي انا عاوزة اني افهمك. لو في حياتك واحدة تانية قولي، هفهم عذرك وابقى صديقة. انا صديقة مخلصة يا زين. ريم انت غلطانة، مكانتك في قلبي مفيش واحدة تانية تقدر تملاها، صدقيني يا ريم. امال ايه اللي حصل يا زياد؟ مفيش حاجة حصلت. ازاي مش قادرة تفهم اني فنان واني بحب فني بعبده؟ اليومين اللي فاتوا كنت بتعذب، كنت بتمزق لاني كنت شاعر بجفاف في نفسي. ما كانتش في راسي نغمة واحدة، ما كنتش قادرة احرك صابعي بنوتة واحدة. كان عذاب فظيع فظيع. ولما بعيد، لما سافرت قدرت تلحن مقطوعة جميلة جدا، انتهيت منها في 3 أيام. وهتسميها ايه؟ مش عارف لسه. ايه رأيك لو اسميها سحر؟ سحر اسم جميل مش كده؟ وانت يا ريم كتبتي ايه في 3 أيام اللي ربطوه؟ بعيد عنك يا زياد، مقدرش اكتب اي حاجة من غيرك. وجودي تافه، حياتي ملهاش معنى. قلتلك 100 مرة محبش اسمع منك النغم ده، مش عاوز اشوفك ضعيفة تايهة ضايعة. ما تربطيش حياتك بانسان تاني، حتى ولو كنت انا الشخص ده. مش لازم تبقي ضعيفة. انا مش ضعيفة يا زياد، انا بحبك. لازم تفهم يا ريم اني راجل زي اي راجل تاني، مجرد راجل عابر في حياتك. عابر؟ قصدك ان انا اللي عابر في حياتك يا زياد؟ انا عاوز مصلحتي كريم، عاوزك قوية. انت اتخلقتي عشان تبقي فنانة، ما بتكتبيش ليه؟ ليه ما بتستغليش مواهبك؟ ضحي عشان فنك، خلي الفن حياتك مش الحب. الحب عاطفة سخيفة وزيلة. زياد انت ما بتحبنيش. ما تفهميش كلامي غلط. الحب الجنوني اللي بتكلمي عنه انا مش مؤمن بوجوده اصلا. لازم تفهمي يا ريم ان اجتماعاتنا بتضيع وقتي، بتضيع وقتنا احنا الاتنين. مش لازم من النهاردة نتقابل كل يوم. أيام مع قصة كل دخوري، إعداد وحوار حسن شاه، بطولة أحمد مظهر وسعاد حسني، إخراج محمد علوان. غدا نلتقي مع الجزء الثاني، مع تحيات مها توفيق. هنا القاهرة مستمعينا الأعزاء، نحن معكم عبر موجتنا من القاهرة المتوسطة 819 كيلو هرتز وموجة الاف ام 107.4 ميجا هرتز. ونتعرف الآن أيها السادة على حالة الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يستمر الطقس غدا لطيفا نهارا باردا ليلا، وتقل رؤية في الشبورة المائية صباحا على الوجه البحري والقاهرة ومدن القناة، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة. وفيما يلي إليكم بيانا بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على بعض مناطق الجمهورية. القاهرة العظمى 22 درجة، الصغرى 15 درجة، الإسكندرية 22 17، العريش 21 13، الغردقة 26 18، الأقصر 26 14، حلايب وشلاتين العظمى 26 درجة والصغرى 17 درجة. انتظرونا أيها السادة في الرابعة صباحا، حيث نلتقي ونقدم لكم آخر ما يرد إلينا من أنباء. الآن نتوقف في ساحة الغناء قليلا مع صوت محمد أنديل في كلمات عبد الرحمن الأبنودي وألحان محمد سلطان وطر الربابة. يا ليه يا ليه يا ليه يا ليه نايم يا بنا سايم والنجم والهوى اديني جناح رفرف ولفلف في الهوى اديني جناح رفرف ولفلف في الهوى اديني جناح رفرف ولفلف في الهوى اديني جناح رفرف ولفلف في الهوى يمكن تبرد نيراني لما اسيب مكاني وانطيق تاني جاني يقولولو مش هنا يقولولو مش هنا هتر العشاق كلابة معرفتش كيف كلابة الا ما عشيك انا معرفتش كيف غلابة الا ما عشيك انا مكي وصل الربابة للمغربين طبابة واللي للهم سلام أجل العشاق كلابة معرفتش كيف غلابة الا ما عشيك انا اهرب فين فين فين من عيونه بتعديلي بحور بتعديلي بداين والايام والايام والشهور اهرب فين فين فين من عيونه بتعديلي بحور بتعدي المداين والايام والايام والشهور وتدخل من حيطاني وتيني وتلتاني تلاقيني في مكاني تسهر اسهر انا تسهر اسهر انا هتر العشاق خلا معرفتش كيف غلابة الا ما عشقت انا معرفتش كيف غلابة الا ما عشقت انا بكي وطن الربابة للمغرمين صبابة واللي لهم سلام هتر العشاق غلابة معرفتش كيف غلابة الا ما عشقت انا كلمني عن حياته وعن بيتهم الصغير عن امه عن جيرانه وقمرهم المنور كلمني عن حياته وعن بيتهم الصغير عن امه عن جيرانه وقمرهم المنور كلمته عن جيراني وغنت له اغاني من يومها لما راني ولا ريته انا ولا أريد أنا أتر العشاق غلابة معرفتش كيف غلابة إلا ما عشقت أنا معرفتش كيف غلابة إلا ما عشقت أنا وتر الربابة غنى محمد أنديل من كلمات عبد الرحمن الأبنودي والحان محمد سلطان. هنا القاهرة. لؤلؤة من السنة. إعداد وتقديم محمد مطر. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الطواف حول البيت مثل الصلاة إلا أنكم تتكلمون فيه، فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير. رواه الترمذي وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. مستمعينا الكرام، بيت الله الحرام بمكة المكرمة هو أول بيت وضع للناس في الأرض لتوحيد الله تعالى ونبذ الشركاء وإخلاص العبادة لله رب العالمين. قال تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. والبيت الحرام هو بيت الله باختيار الله، أما بيوت الله في سائر الأرض فهي بيوت الله باختيار سائر الخلق. وأولية البيت الحرام لها حقوق، منها أن لا يبنى مسجد في العالم إلا ويتجه إلى البيت الحرام بمكة المكرمة ويشاركه في الهدف منه، وهو التوحيد الخالص لله سبحانه وتعالى. ومن حق رب البيت أن يضع طريقة لزيارة بيته، فجعلها الله تعالى 7 أشواط طوافا حول البيت. والطواف كما أجمع العلماء صلاة لا بد لها من طهارة البدن، ولا بد فيها من خلوص القلب لله تعالى. وفي لغة اليوم الطواف حول البيت مثل الصلاة، إشارة إلى أن الطواف حول البيت سيظل دائما وأبدا مثل الصلاة، يلزمه طهارة من الحدث الأصغر والأكبر والنجاسة. وعلى من يريد الطواف لا بد أن ينوي الطواف كما ينوي المصلي للصلاة، كما يلزمه ستر العورة أيضا وأن يكون على وضوء. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: إلا أنكم تتكلمون فيه. ففي هذا إشارة إلى أنه يجوز للمسلم أن يتكلم في الطواف، لكنه لا يجوز أن يتكلم في الصلاة. ثم يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في لؤلؤة اليوم: فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير. ففي هذا إشارة إلى أن كل مسلم قادم إلى البيت الحرام ويريد أن يتكلم وهو يطوف فلا ينبغي له أن يتحدث إلا بخير. فالطواف ينبغي أن يكون في خشوع واستحضار قلب وشعور بعظمة الله عز وجل، وفي خوف منه ورغبة فيما لديه سبحانه. ولذلك فلا بأس للطائف أن يقرأ القرآن الكريم في طوافه، لأن الطواف إنما شرع من أجل ذكر الله تعالى، والقرآن الكريم ذكر. كما يكون للطائف أن يدعو الله تعالى بما يريد من أمور الدنيا والآخرة له ولأهله ولأصحابه وأحبابه وللمسلمين، فإن الله تعالى يتقبل منه دعاءه، إلا أن يدعو بإثم أو قطيعة رحم فهذا منهي عنه. والكعبة التي يطوف المسلمون حولها هي البيت الحرام الذي بني لتقام فيه وعنده الصلوات لله وحده. وقد قيل لإبراهيم عليه السلام وهو يؤسس البيت: لا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. فالطواف مستمعين الكرام حول البيت الحرام إنما هو تعظيم لله رب العالمين، وهو رب البيت الحرام الذي منه العون والتوفيق والهداية. ولهذا فإن من يزعم أن الكعبة كلها أو بعضها يضر أو ينفع فهو خارج عن الإسلام. ونذكر أنفسنا بالشبهة التي أثارها أعداء الإسلام، وهي أن المسلمين ما زالوا يعبدون الأصنام ويقدسونها، إشارة إلى طوافهم حول البيت وتقبيلهم الحجر الأسود، فإنما هي شبهة مرفوضة يوضحها قول سيدنا عمر رضي الله عنه وفعله حين قبل الحجر الأسود وقال: لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فاللهم إنا نسألك حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لؤلؤة من السنة. غدا نحن على موعد. هنا القاهرة. مستمعينا الأعزاء، بعد حوالي 10 دقائق من الآن نلتقي مع المحبين، مع العارفين بالله، مع الذاكرين. أما الآن فنستمع إلى نجاة في كلمات حسين السيد وألحان رياض السنباطي: إلهي ما أعظمك. Thank you. Thank you. دعوة جرح شارد يكتم العدوان بدعوة جرح شارد يكتم العدوان يتوه الظلم والجبروت والصغيان في صحوة ريح وغضبة سيح حو بركان إلهي ما إلهي ما أعظمك، إلهي ما أرحمك. استمعنا إليها من نجاة كلمات حسين السيد، ألحان رياض الصنباطي. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. يا الله الله يا أرحم الراحمين مع الذاكرين يا أخي المسلم، قال النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم: عز المؤمن استغناؤه عن الناس، فحين تعتصم بحبل القناعة سوف تحفظ ماء وجهك أن يراق على الأعتاب، وستنأى بنفسك عن الوقوف على الأبواب متجشما زجر الحجاب ونباح الكلاب. قال بعض أهل العرفان: استغني عمن شئت تكن نظيرة، واحتج إلى من شئت تكن أسيرة، وأحسن إلى من شئت تكن أميرة. أفادتني القناعة ثوب عز، وأي غنى أعز من القناعة، فصيرها لنفسك رأس مال، وصير بعدها التقوى بضاعة، تجد ربحين تغنى عن خليل، وتنعم في الجنان بصبر ساعة. قال أبو محمد اليزيدي رحمه الله: دخلت على الرشيد فوجدته ينظر في ورقة مكتوب فيها بالذهب، فلما رآني تبسم: تعال يا يزيدي، أصلح الله أمير المؤمنين، لكأنه وقع على فائدة. نعم، وجدت هذين البيتين في بعض خزائن بني أمية فاستحسنتهما، وقد أضفت إليهما ثالثا: إن شاء أمير المؤمنين أسمعني إياهم. نعم يا يزيدي، اسمع. إذا سد باب عنك من دون حاجة فدعه لأخرى ينفتح لك بابها، فإن قراب البطن يكفيك ملؤه، ويكفيك سوءات الأمور اجتنابها، ولا تكن مبذالا لعرضك، واجتنب ركوب المعاصي يجتنبك عقابها. قال عبد الله بن سلام لكعب: يا كعب، ما يذهب العلوم من قلوب العلماء بعد إذ وعوها وعقلوها؟ الطمع وشره النفس وطلب الحوائج. دع التهافت في الدنيا وزينتها، ولا يغرنك الإكثار والجشع، واقنع بما قسم الرحمن وارض به، إن القناعة مال ليس ينقطع. وخل عنك فضول العيش أجمعها، فليس فيها إذا حققت منتفع. بسم الله الذي لا أرجو إلا فضله، ولا أخشى إلا عدله،